إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، نمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا لله وشكرا على نعمه الكثيرة التي منحانا إياها في السراء والضراء. الحمد لله بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فها هو شهر ربيع الأول يطوي صفحاته ويقول لنا وداعا وداعا وتحية وسلاما، ونحن نقول له وهو يتنسم معنا ذكرى مولد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: مهلا يا شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذا التوقيت الطيب المبارك، لقاء الفجر، ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة. تحية لكم، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، ونحن ما زلنا وسنظل نحتفل بالمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بمولده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فتحية وسلاما وصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بخير الكلام وطيبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم مع قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وما يتيسر من سورة النساء بدءا من الآية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم وشرفنا بشرف القرآن الكريم ونجنا من النار بالقرآن الكريم وأدخلنا الجنة بقراءة القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء بدءا من الآية 88 إلى الآية 99 تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عدد، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يحفظنا من الوباء والبلاء. اللهم إننا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك يا أكرم الأكرمين، حتى يحين موعد أذان الفجر بإذن الله في 15 دقائق نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية مع مبتهلنا المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بشراك يا نفس بأن رب الورى قد كان أشراك فلا تحيين غين فلا تحيين غيا في إذلال معصية فلا تحيين غيا فلا تحيين غيا في إذلال معصية فإن ربك بالطاعات رقا جودي بكل نفيس لله في نفيس لله في كرم تجد الجزاء رضا تجد الجزاء جودي يا نفس بكل نفيس لله في كرم تجري الجزاء بكتاب ربك جاءنا النص متصلا بأن ربك بالجنة بكتاب ربك جاء النص متصلا بأن ربك بالجنات أرضاك زاد الحياة رضا الرحمن خالقنا زاد الحياة رضا الرحمن خالقنا فهو الذي ببديع فإن رضي الإله فالفوز موعدك فإن رضي الإله فالفوز موعدك بجنة الخلد نعم الدار مثواك والله يجزي المحتقين أجرهم نعم العطاء من الرحمن مولاك إن صح فبيعك للرحمن فزت بما إن صح فبيعك للرحمن فزت بما قد جاء في القرآن أن الله ليغسل الدم وما قد كان فيه ندم ليغسل الدم ما قد كان فيه بأن تتوبي فإن والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا شفيع المذنبين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى نسبيرو بمحافظة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة الطاهرة لأداء ركعتي السنة، سنة الفجر، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل في هذا الشهر الكريم بذكرى مولده. وما أجمل أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم أفعالا وأقوالا، فالحب لرسولنا الكريم يعني التأسي به والتخلق بأخلاقه والتحلي بآدابه ومتابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يؤدي إلى أن نكون من الراضين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسري في جسدنا وأرواحنا ودمائنا. علينا أن نتبع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحب لسيدنا النبي، ومن أقرب الناس يوم القيامة منزلا ومجلسا ومكانا منه صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني منزلا أو مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من محبة أنفسنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا، وأن يجعل محبته طمأنينة لقلوبنا وانشراحا لصدورنا، وأن يجعل محبته عونا لنا على طاعة الله عز وجل. لك يا رسول الله دائما صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب الذي يتلو علينا هذه الآيات البينات، ثم يأمنا في صلاة هذا الفجر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا

نسألك الخير فيه ونعوذ بك من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إننا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا به رضا وعفو وعافية يا واهب الحياة يا مالك الملك يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك الذي نقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب والمبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. ولكم كل التحية والتقدير من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده، تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكل التقدير لزميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد لقاء الفجر إن شاء الله، نشكر كل زملائنا في استديوهات الإذاعة هنا، ولكم تحياتي وشكري، شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا هنا بدار الإذاعة والتلفزيون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 28 من ربيع الأول من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 14 من نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.